سيدي الله يا شمعة ستك أرضي لسألي أرضي لسألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة يا شمعة ستك أرضي لسألي أرضي لسألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة علاش يا الشمعة تبكي ما طالت الليالي وش بيك يا اللي تتهيئ البكاك كل ليلة علاش كاتباتي طول الديجان كتلالي وش بيك يا اللي وليتي من قلبك عليلة علاش كاتصهر داجك ما صهر جالي وش بيك يا اللي مرينا لك في البكام تلو علاش بك يا روعتي ناس الهوى متالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدموعك الهطيلو علاش بك يا مدلك للباكي وسالي وش بيك يا اللي ظهر حالك حالتي نحيلو ويلا نشوف الصفيرك يصفر لخيالي ويلا نشوف الدبلتك زادت خاطري دبيلا لا يا شمعة أرضي لسألي أرضي لسألي راسلتك الله عيد لي شجرالك وعلاش باك يا مدالك شتكون قصتك اشن هو داك اشن هو داك باشرق خيالك وكسا قامتك جلحالك وتبات باك يا الحبابك وعداك ليا دون خفا شكيب ما في دخالك وحكي قصيتك نصغالك وانا قصيتي بها نتعداك وعدي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرى لي نسى غرايبك وتسمعي الغريبتي طويلة ويلا باك يا من نارك نيران في دخلي عدات كل نار في ذاتي وجوار حكميلو ويلا باك يا بفراقك مفروق عن وصالي وعلى الفراق صابر شي صبرني على العقيلو ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام خالي من قصورتو بعد فناه سقام حب ليلو وانتي منين داك حكي ليا الأولي وتالي ما فرق خليل بحالي ما فرق خليل وتقول باك يا عن خيام السمر والرمالي ولا على البطاح وما ضار على خيام ليلة ولا على فراق اللي عشقو حيها بحالي عربان أمنو بالمختار وش حال من قبيلة إلا يا شمعة فتاك ربي لسألي ربي لسألي ا لله عيد لي ما صابك وشكون سبتك في مصابك لي يحكي خطابك وانا نصغاك استغرب من الله تحدث بخطابك الغريم في الغاي صطابك ويجول في حديثك وجواب الغاك قالوا كنت ذات شافية بهدابك وعمى وبالدموع هدابك لو كان ليك فاك صرخي بالغاك ها سيدي بلسان حالها قالت لي ما خفاك حالي اكفاك يا سايل حالي عن حالتي نحيلان في صولة العمالة كنتو كانوا لرجالي قبائل الجناح لا تحكي كيفها قبيلة ايش يضوب روش في العمالة والبرج مالي ويعمرو جباح من مواهب ربنا جزيلة فيهم كيحجبوك في الملوك في الليالي ويا من ربيع يخرجوا البطايح الحفيلة طلاب جاو لي يهزموا بالحامية بطالي تركوا عمالتي بعد العز حال هاد ليلة وليت للعصارة شهدي صفاو من مصالي صابوه قوت ودوالدات الفانية العليلة ومن المصال صفا وشماعي يا اللي صغالي حكايتي القدام سيرة باقية طويلة إلا يا شمعة سلتك ردي لي سألي ردي لي سألي يدبروا في مسالك تركوا حشايبي اهلك لو كان من الهند قوامي هلاك داروني في سخوت زيمان بدالك تبغي في قلبها عدالك يتختو حتى يستولى وبلاك وعدي وعلي الفتيل الفوت وراقي يا اللي صغالي وبلا هو نباش علو مواسطي فتيلا ننشي سنو الطرافي ننشيها بلا عوالي ولوحها على الحسكة طراسة فيا شليلا انت فكر العمالة ويزيد فراقها نكالي انت فكر القصارة وتعود خل عيدي هليلة نتفكر العصارة وهجير الشاردة قبالي ونقول واجب بكاي على ما صار لي قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما جبرت والي في مسامحين حبابي وسلامتي قليلة وشحال من عذاب جرالي كيف ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا صدفت كل حيلة وشحال من هلاك جرالي أم الشعيل تالي هذا عشور في الواقع بيا غاية الوسيلة ردي لي سألي شبيك في الليالي تكين ما بالكيش عينا آه مال الحضراي لا فرقت وطالك قبايل الجناح رجالك راكي مع رجال يزهو معاك في الغاهم يتذكروب ما يزهلك وعلى السرور نادى فلك وبيك يراعيك مال رعاك بيك يسهروا في كل داج الحالك ولا ينصرف مشعلك تدعي بالفراق وين قبال دعاك وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي فشان علي وجدوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل والي وش حال من مقام يشعلوك على أهل الوسيلة وثبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك يشاهد الخليل محاسن الخليلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل والي وعليك يخرجوا السلكات في ليلة الفضيلة أنا بغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وأنا على ذنوبي نبكي مقام الضر ليلة لا يا الشمعة سكت ردي لي سألي ردي لي سألي حبر الغاب شعارك ولا يخبروا بخبرك اخفى على الديم دا وهدواك ناري نحكيها كما عشور في نارك وصراير تجيل صرارك قصة من القصايص عشق وهواك فاش يجي والو يقلبوا دينارك من خالص الذهب عيارك يخفى على الديم هدا وهدواك وعدي وشحال قلت ليها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي بقي جديلهم وشحال من عقود عليهم تذكر من الآلي شهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة ولا نتبع دايا بعض الهروب من قبالي واتقنهم صواري صوار متقيلة غابوا اهل الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من لا يدريو به صلة الصمت خير لي من قومان سكاتها ولا لي من لا فايدة فادوني المعارف الرديلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي تسلم قلوبهم بالسنة والفرض والنفيلة وسلام ربنا للودباء ما فاحت الغوالي بالورد والزهر والنسري ونسايم وسيلة وسمين بينو ما يخفى موضوح في قوالي محمد الشريف بن علي والدار زين صلا لله يا شمعة سلتك ربي نسألي ارضي لي سالي وش بيك في الليالي تبكي ما بكيش عينا مدى الكشايلو.